وبيكون بعضهم في نفسه الحقد والتربص، لأنه هو مذلول مقهور، والأرض النهاردة كلها بتعيش العذاب البطيء ده، عذاب الشيع. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، ونسأل الله أنه يجعلنا ممن يصرف الله لهم الآيات فيفقهون، مش تكون الآيات دي حجة علينا. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. دي جولة بقى لتقرير المفصلة، يعني قوم النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي كذبوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق. أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يفصلهم ويعلن ليهم إن هو مش عليهم بوكيل، وإنه هيسيبهم لمصيرهم اللي هو جاي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعرض عنهم، ما يقعدش معاهم لما يشوفهم بيخوضوا في الدين وبيتخذوا الدين لعب ولهو، وما بيوقروهوش ولا بيحترموه. لكنه أمر كمان إنه يذكرهم ويحذرهم ويبلغهم وينذرهم على إنه هو وقومه المشركين دول فريقين مختصمين وأمتين متميزين عن بعض. وكذب به قومك وهو الحق، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بيديله وبيدي المؤمنين من وراء الثقة اللي تملأ قلوبهم بالطمأنينة، الثقة بالحق، إن مهما كان قومه كذبوا وأصروا على التكذيب لكنهم منصورين. ويأمر الله سبحانه وتعالى نبيه إنه يبرأ من قومه، وإنه ينفض منهم إيديه، وإنه يعلنهم بالمفصلة دي إن هم شيء وهو شيء. وقت ما بلغهم ده وبلغهم الحق اللي معاه، انتهى بينه وبينهم الأمر. فلكل نبأ مستقر، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وقتها هيعلموا بقى، وقتها المصير هيشوفوا مصيرهم. فلما ينهي ليهم البلاغ، مأمور ان هو بقى ما يقعدش معاهم حتى للبلاغ والتذكير، يعني إذا قعد معاهم ولقاهم بيخوضوا في آيات الله بغير توقير وبيتحدثوا عن الدين بطريقة غير ينبغي إن هم يتكلموا بيها، وبيخلوا الدين ده موضع لعب ولهو بالقول أو بالفعل سيان، ما يكونش فيه مجالسة معاهم حتى لو كان عشان يذكرهم، خلاص ما يقعدش معاهم، لأن قعدته معاهم هتكون موافقة ضمنية على اللي هم فيه. فإذا أنساه الشيطان وقعد معاهم وتذكر، يقوم في ساعتها ويفارق مجلسهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قوم وسيبهم، إذا تذكرت قوم وسيبهم على الفور، وإلا هتبقى موافقة ضمنية إن أنت موافق على الطريقة اللي هما بيتكلموا بيها عن الدين. جزاكم الله خير.